الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لماذا استجاب الله عز وجل لنبيه أيوب عليه السلام؟ الله عز وجل ذكر في سورة الأنبياء أنه استجاب لأنبيائه، نوح عليه السلام فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أول واحد سيدنا نوح عليه السلام، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. أيوب عليه السلام، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يونس عليه السلام، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا عليه السلام، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لما ذكر الله عز وجل تفريج كربهم وإجابة دعواتهم وقضاء حوائجهم، ذكر عنهم هذه العبادات العظيمة فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن الله عز وجل استجاب لأيوب عليه السلام لأنه كان يسارع في الخيرات. لماذا استجاب له؟ لأنه كان يسارع في الخيرات، وكان دعاؤه مقرون ومصحوب بالرغبة والرهبة والخشوع، لذلك استجاب الله له. كان يسارع في الخيرات قبل دعائه، ولما دعا كان دعاؤه مقرون ومصحوب بالرغبة والرهبة والخشوع. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية دلت على أن هذه الثلاث الأنواع الثلاثة، الرغبة والرهبة والخشوع، من أجل أنواع العبادات، أعظم أنواع العبادات الرغبة والرهبة والخشوع. لذلك قال الله عز وجل: فإياي فارهبون، خافوني منتهى الخوف باجتناب ما نهيتكم عنه وترك ما حرمته عليكم. فإياي فارهبون، خافوني منتهى الخوف باجتناب ما نهيتكم عنه وترك ما حرمته عليكم. وقال لنبيه: وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب، عظم رجاءك في الله بفعل ما أمرك به، عظم رجاءك في الله بفعل الطاعات. والله عز وجل استبطأ الخشوع من المؤمنين فعاتبهم قائلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من أربع ذكر منها: ومن قلب لا يخشع. وكأن العبد لا تتم صلته بالله عز وجل ولا تتم له عبادة أصلا إلا بهذه الثلاث: الرغبة والرهبة والخشوع. لا تتم صلتك بالله عز وجل ولا تتم لك عبادة أصلا إلا بهذه الأنواع الثلاثة: الرغبة والرهبة والخشوع. فلما دعا أيوب عليه السلام استجاب الله عز وجل له، لأنه كان يسارع في الخيرات وكان خاشعا لله عز وجل على الدوام، ليس في وقت الشدة فقط وليس في وقت البلاء فقط، إنما كان يسارع في الخيرات وهو صحيح وهو معافى وهو غني، كان يسارع في الخيرات وكان لله خاشعا، ودعا الله رغبا فيما عنده ورهبا مما عنده. دعا الله رغبا فيما عنده ورهبا مما عنده. هذا يعني أن الرغبة رجاء والرهبة خوف. نعم، الرغبة رجاء والرهبة خوف، لكن الرغبة نوع من الرجاء وهي أعلى الرجاء الرغبة، والرهبة نوع من الخوف وهي منتهاه الرهبة منتهى الخوف. انتبه لهذا الكلام بارك الله فيه. صاحب الرغبة صاحب الرجاء، صاحب الرجاء لا يكون صاحب رغبة إلا إذا كان رجاؤه مصحوب بعمل وسعي لتحقيق ما رجا. صاحب الرجاء لا يكون صاحب رغبة إلا إذا كان رجاؤه مصحوب بعمل وسعي لتحقيق ما رجا. تبسيط: كلنا يرجو دخول الجنة، كلنا يرجو، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، كلنا نرجو أن نكون من أهل الجنة، لكن هل كلنا يعمل بعمل أهل الجنة؟ فالذي يرجو أن يدخل الجنة مجرد رجاء، إنما الذي يعمل بعمل أهل الجنة هذا عنده رغبة، رغبة في تحقيق هذا الرجاء أن يكون من أهل الجنة. وصلت؟ كذلك صاحب الخوف يهرب من المكروه، هذا مسلم به، الخائف يهرب من المكروه، لكن صاحب الرهبة يمعن في الهرب من المكروه، يعني أشد هربا وأسرع هربا من المكروه. سيدنا أيوب عليه السلام لما قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، جمع في هذا الدعاء الصغير جمع فيه أركان العبادة، وجمع فيه أركان التوحيد، وجمله بحسن الأدب في اختيار الألفاظ في انتقاء المفردات. ما قال مسستني بالضر، لكنه تأدب مع الله عز وجل وقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جاءته الاستجابة فورا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. تدبر معي هذا الدعاء، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيه محبة قمة المحبة، وفيه أعلى رجاء، رجاء أعلى رجاء، وفيه منتهى الخوف، وفيه خشوع تواضع وتذلل وانكسار لله عز وجل بالاعتراف، فيه اعتراف بالحاجة، افتقار، فيه افتقار، وفيه ثناء على الله عز وجل ومدح لله عز وجل، وفيه توسل، توسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. كل هذا في هذا الدعاء القصير هذا وفقط. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فقط، هذا وفقط. من تعزي عم الشيخ كل ده في الدعاء؟ نعم، هو ما سأل، هو ما قال اشفيني، هو ما قال ارحمني، ما قال ارفع عني، هو فقط أثنى على الله، هو فقط أظهر حاجته، عرض حاجته، ثم أثنى على ربه ومدحه. أنت أرحم الراحمين، ما قال ارحمني، ما قال عافني، ما قال اشفني، ما قال ارفع عني. من هنا جاءت الاستجابة فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. من هنا نعلم أن الدعاء ليس بطوله، الدعاء ليس بطوله ولا بتنميق كلماته، لا بطوله ولا بتجميله ولا بتحسينه، ولكن بحال صاحبه مع خالقه. مش أي حد يقول يا رب ترفع دعواته، فمن الناس من يقول يا رب لا تجاوز رأسه بشبر، ومن الناس من يقول يا رب تفتح لها أبواب السماوات السبع. فضل الله يؤتيه من يشاء. الدعاء ليس بطوله ولا بتنميقه ولا بتحسينه ولا بتجميل كلماته، إنما بحال صاحبه مع خالقه، وبمنزلة ربه في قلبه، وبمنزلة ربه في قلبه. أؤكد على هذا المعنى، الدعاء ليس بطوله، إنما بحال صاحبه مع خالقه وبمنزلته في قلبه. وبماذا أيضا؟ بما سبقه، بما سبقه من بر وإحسان وطاعات وقربات إلى الله عز وجل، وتسبيح وذكر وابتهال وتضرع. لاحظ أنه قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني قبل أن يدعوا، قبل ما دعوا كانوا يسارعون في الخيرات. والله عز وجل ذكر لنا في قصة يونس لما أنجاه من الغم قال لولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين قبل أن يلتقمه الحوت. فالدعاء بما سبقه، بما سبقه من تقرب العبد إلى ربه وطاعة العبد لربه وإحسانه في العبادة وإصلاح حاله مع الله وإصلاح قلبه. فقبل أن ترفع يديك وتقول يا رب وتنتظر استجابة، هذه سبل الاستجابة كما وردت في سورة الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حقق هذه الآية وسترى العجب عندما ترفع يديك وتقول يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، فقبل أن ترفع يديك وتقول يا رب نافس وسابق في الخيرات، نافس وسابق في الخيرات بهمة عالية، برغبة ملحة، بحب، بفرح، بسرور، بسعادة، لا كلل، لا ملل، لا سأم، لا كسل، لا تباطؤ، لا تهاون، بذل لا نظير له في الخير، عطاء لا ينقطع ولا يتوقف ولا ينتهي، وكأن حالك يقول لن يسبقني إلى الله أحد. سابق ونافس في الخيرات وحالك يقول لن يسبقني إلى الله أحد. بعد ذلك ارفع يديك وقل يا رب، سترى الله عز وجل قريبا مجيبا رحيما ودودا جل في علاه، فتفعل الخيرات وتدعو، تفعل الطاعات وتدعو، تتقرب إلى الله عز وجل بصنوف القربات وتدعو. صلي وفي الصلاة وبعد الصلاة ادعو، صم وفي الصيام وبعد الصيام ادعو، بر والديك وادعو، اقرأ القرآن وادعو، صل رحمك وادعو، اسعى في نجدة الملهوف، في إغاثة المستغيث، ثم قل يا رب. امشي في حوائج المحتاجين ثم قل يا رب، ترى العجب، الله عز وجل حينها يأخذ بيدك، الله عز وجل يجبرك، الله عز وجل لا يتخلى عنك في ساعة تحتاج إليه. ادعو الله عز وجل وأنت عندك رغبة لا حدود لها فيما عنده، وإلى ربك فارغب. ادعو الله عز وجل وأنت عندك رغبة ملحة، رغبة لا حدود لها فيما عنده من الكرم، من الخير، من البركة، من السعة، من الرزق، من القبول، من الثواب. وادعو الله عز وجل وأنت عندك رهبة ينخلع لها قلبك، قل يا رب وأنت عندك رهبة ينخلع لها قلبك مما عنده، مما عنده من الحرمان، الخذلان، الخزي، الرد، الرفض، التخلي عنك، أن يكلك إلى نفسك، العقوبة. ادعو الله عز وجل وقل يا رب وأنت خاشع، وأنت خاشع، خائف خوفا يلازم قلبك لا يفارقه، متذلل منكسر لله، مظهرا حاجتك، مظهرا فقرك إلى الله عز وجل. لو استجمعنا هذه المعاني في دعائنا لرأينا العجب، لرأينا العجب من ثمرات هذا الدعاء الذي خرج منا بهذه الصورة. أقل هذه الثمرات أيها الأخوة اللذة، السعادة، الفرح، انشراح الصدر، الراحة النفسية، أقل ثمرة من ثمرات هذا الدعاء الراحة النفسية، راحة البال، انشراح الصدر، الفرح والسعادة والسرور بالإقبال على الله عز وجل وإقبال الله عليك.